عاد لاعبون إلى البلاد يوم الثلاثين الجمعة بعد مشاركتهم في بطولة تايكوندو الأولى لشمال شرق آسيا. في هذه البطولة التي جرت في الصين من يوم السادس عشر إلى يوم الثامن عشر من ديسمبر، شارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة قادمة من مختلف البلدان والأقاليم مثل بلادنا ومنغوليا ونيبال وتركمانستان. نال لاعبون 19 ميدالية ذهبية في هذه البطولة.